إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لذلك كان السمع أولى من البصر فيما يتعلق بالإدراك. فلهذا كان هذا هو المرجح الأول للكلام في التفاهم على الكتابة والإشارات. الكتابة يتفاهم الناس عن طريقها، والإشارات يتفاهم الناس عن طريقها، لكن تفاهمهم عن طريق السمع أولى بالكلام من تفاهمهم عن هذا الطريق. وهذا المرجح هو الأول. ولذلك مرجح ثاني، وهو أن الإشارة والكتابة جهد يحتاج إلى مواد. يعني الإشارة جهد وحركة لا يقدر عليها كثير من الناس في كثير من الأحيان، وليس كل شيء صالح لأن يشار إليه، لأنك إذا أشرت إلى هذه الجهة فيها لون وفيها ذات وفيها صفات، فإي ذلك تقصد. أيضا من الأشياء ما لا يمكن الإشارة إليه الله سبحانه وتعالى وصفاته، لا يمكن الإشارة إليه، فلا يمكن التفاهم فيها عن طريق الإشارة. لا، هذه إشارة إلى الذات، لكن كيف تميز إشارة للفوق؟ هذه محتملة الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السماوات وإلى الكواكب المرتفعة وإلى كل العالم العلوي، لكن كيف تميز الباري سبحانه؟ الوجه الثاني لترجيح الكلام هو ما ذكرناه، أن الكتابة والإشارة تقتضيان جهدا وعملا، فهذا الجهد المبذول لا يوجد في الكلام، لأن الكلام إنما هو ضغط على الهواء المنبعث من الرئة وهو الزفير، يضغط عليه في أي موضع فيطلع حرف، فليس الجهد جهيدا في هذا. اللسان دوره في الكلام بسيط جدا، لأن كثير من الأصوات تصدر من دون اللسان، لأن الصوت إنما هو هذا الهواء الذي يسمى هواء الزفير، وهو ثاني أكسيد الكربون منطلق من الرئة، هو منطلق، فأنت ما أحدثت شيئا جديدا، ولكنك ضغطت عليه في موقع معين فخرج حرف، ثم ضغطت في موضع آخر فخرج حرف، ثم في موضع آخر فخرج حرف. هذه المخارج 17 هي 17 موضعا للضغط، إذا ضغطت على أي واحد منها خرج حرف من هذه الحروف، باختلاف صفاتها تختلف الحروف حتى تأتي على كل الحروف من هذه المخارج 17. إذن ليس هنا جهد مبذول كبير. لو قورنا الأمر بالكتابة، الكتابة تقتضي مواد أوراق أو جلود أو أقلام مداد حبر وقت. أيضا ليس كل الناس يتعلمها، بل هي صنعة لما يعرفها بعض الناس فقط. والألوان محصورة في ألوان معدودة لا يمكن أن يتفاهم بها بكل شيء، مثلا أهل الرياضة يمكن أن يتفاهموا بالألوان، هذا اللون الأصفر وهذا اللون الأحمر وهذا اللون، وهكذا إشارات المرورية يمكن أن يتفاهم فيها بالألوان، لكن لو احتاج إلى أمر آخر لما، لأن الألوان محصورة ما يمكن أن يزداد عددها. الألوان الأصلية 3 فقط، ويتلفق منها كل الألوان الموجودة الآن، وآخر ما وصلت إليه تقريبا 53 لون من التجزئة، 50 لون تابعة وثلاثة أصلية. الثلاثة الأصلية البياض والحمرة والزرقاء، لا سواد ملفق، إذا لفقت بين لونين هذه الحمرة والزرقاء يحصل سواد. كذلك من هذه المرجحات مرجح آخر مهم، وهو أن الكتابة تقتضي أن يطلع عليها من لا يراد تفهمه، والنطق ينعدم بمجرد انتهاء الغرض منه، الكلام ينعدم بمجرد انتهاء الغرض منه. اللهم إلا إذا سجل أصلا، أنك إذا تكلمت شخصا بكلمة انتهى الغرض، لأن هذه الكلمة وإن كانت ستمشي في أمواج معينة، هذه الأمواج التي تنقلها التي تسمى الأمواج الرادية التي ستنقل كلامك يمكن حتى إلى أبعاد كبيرة جدا، أبعاد كثيرة جدا، يمكن في الفضاء الخارجي يوضع وسائل معينة لاستعادة الأصوات فتستعاد الأصوات. ولذلك الآن الاتصالات أصلها إنما هو استغلال هذه الأمواج في توجيه الكلام، وهذه الأمواج تنقله على شكل التيار الكهربائي، وهذا التيار الكهربائي يسري كأمواج راديو، بعضها أرضية وبعضها سماوية، والسماوية إذا بعضها يرجع لأنه ينعكس على طبقة اليونسفير فترده إلى الأرض، وبعضها يخترق طبقة اليونسفير ويتعداها، وهذا لا يمكن أن يرجع إلا بجسم علوي، والجسم العلوي لا بد أن يكون صناعيا، فاحتيج إلى الأقمار الصناعية. لماذا؟ الأقمار الصناعية لا دورها في الاتصالات فقط هو أن ترد هذه الأمواج إلى الأرض فقط، ما لها دور غير هذا، لأن هذه الأمواج التي تعكسها طبقة اليونسفير لا يحتاج فيها الأقمار الصناعية، لكن التي تتعداها لا بد أن نجد جسما صناعيا يردها، هذا الجسم هو القمر الصناعي وهذا دوره في الاتصالات. الكتابة إذن سيطلع عليها كثير من الناس الذين لا يرادوا أن يطلعوا عليها، ولو جعلنا بعض الأدوات التي تشير إلى بعض المعاني، فوضعنا مثلا علامة استفهام جسمناها لها مجسما من الورق أو من غيره، وكل علامة وضعنا لها شيئا، فكان الشيخ إذا أراد أن يستفهم عن هذا رفع لي علامة، وإذا أراد أن يطلب مني الماء رفع لي علامة، وإذا أراد أي شيء رفع لي علامة معينة، ستمتلئ الغرفة بالعلامات التي يحتاج إليها في التعبير عن المعاني. فلذلك أغنانا الله تعالى بهذا النطق عن كثير من الأمور التي لو لم يعطينا الله سبحانه وتعالى هذه اللغة لاحتجنا إلى بديل عنها ليس من السهولة في المكان. إذن هذا قسم من المعرفات. كذلك يحصل التعريف بطريقة أخرى، وهي التعريف بالتقسيم. قد يسألك شخص عن الحيوان ما هو، فإذا عرفته قد لا يستوعبه ولا يفهمه، فتقول مثل الإنسان والفرس والناقة وكذا، إبل، بقر، هكذا، سيفهم هو الذي يجمع هذه، الذي يجمع الإنسان والإبل والخيل والبغال والقطط ما هو؟ إنما تجمعها الحياة والتحرك بالإرادة والنمو في الجسم، هذا هو المعنى، هو الذي يسمى حيوان، سميت به حيوان، واضح الآن؟ هذا يسمى التعريف والتقسيم، ونحن قد نضطر إليه في كثير من الأمور التي لا يمكن أن نعرفها عن طريق الحد ولا عن طريق الرسم، فنضطر لتعريفها بالتقسيم فقط. ولذلك يقول الأصوليون إن لأنه تقسم الماهية إلى أجزاء، والأجزاء يكون كل جزء منها معروف، تكون الماهية غير معروفة، لأن الماهية لا تتصور في شيء مستقل، الحيوان ليس شيئا خارجا عن هذه التي ذكرناها، لا يمكن أن يوجد حيوان غير هذه معروفة، ما في شيء يمثل ماهية الحيوان بانفصال كامل عن أصناف الحيوانات، واضح الآن؟ مثل ما ذكرنا في تعريف الأمر. نعم، إذا عرفت أجزاؤه أصنافه عرفت ما هي، لكن لا يمكن أن نجد شيئا يمثل الحيوان مستقل عن هذه الأصناف كلها، مثل ما ذكرنا في الأمر، الأمر قد يكون جازما فيقتضي على الوجوب، ويكون غير جازما فيقتضي الندب، صح ولا لا؟ هل يمكن أن نجد أمرا مجردا لا يقتضي الوجوب ولا الندب؟ لا يوجد، لكن في كلامنا نتكلم عن الأمر المطلق، نقول الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، أو الأمر المطلق لا يقتضي الفورية، أو يقتضي الفورية أو التكرار، تجدون هذا البحث في أصول الفقه. ما معنى الأمر المطلق؟ معناها الأمر الشامل للأمر الجازم وللأمر غير الجازم، حقيقة الأمر بغض النظر عن اتصافها بهذا بالجزم أو بغير الجزم. وقد ذكرت لكم من قبل أن الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء، شرحنا الثلاث تذكرونها إن شاء الله. فلهذا فإن كثيرا من الأمور لا نستطيع تعريفها إلا عن طريق التقسيم، ولذلك يقول الأصوليون إن المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد، المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد. نعم، كيف تتعب بحده وتبذل جهدا جهيدا في تعريفه هو محصور بالعد. الواقع أن هذه القاعدة غير مضطردة، لأن الحصر إما أن يكون بوحي أو أن يكون بعقل أو أن يكون باستقراء. نعم، فإن كان الحصر بوحي فهذا إنما يتعلق غالبا الحصر فيه بالأمور الغيبية التي لا يدركها العقول، فنسلم فيها للوحي فقط، مثل حصر السماوات في السبع مثلا، لو لم يأتي بالوحي لما عرفنا. ما يمكن أن يخترق شخص سبع الطباق حتى يعدها واحدة واحدة إلا عن طريق الوحي الاشتباء الرباني، لا يمكن أن يطلع على أنها سبع طباق. واضح الآن؟ أو أن يكون عن طريق العقل، مثل أن العقل يجزم بالحصار هذا الشيء في أن يكون أبيض أو غير أبيض، أو أن يكون قديما أو حادثا، أو أن يكون متحركا أو ساكنا. هذا الحصر حصر عقلي، ولكن مع ذلك الحصر العقلي لا يقتضي المعرفة، لأنك يمكن أن تحصر الشيء في أجزائه دون أن تعرف تلك الأجزاء أو دون أن تعرفه هو، صح ولا لا؟ أنت الآن تعرف أن كل شيء لا يمكن أن يكون إلا أبيض أو غير أبيض، فإذا أخبرت بشيء لا تفهمه بأمر لا تعرفه بأي كلمة لا تفهم معناه، فإنك تجزم عقلا أنه إما أن يكون أبيض أو غير أبيض، إما أن يكون حادثا أو غير حادث، لكنك لم تفهمها لم تعرفها، صح ولا لا؟ خذ أي كلمة من أي لغة لا تفهمها أنت، أي كلمة من لغة لا تفهمها مثلا تفاريش، تفاريش من اللغة الروسية، فأنت تجزم بعقلك أن التفاريش لا بد أن يكون قديما أو حادثا، صح ولا لا؟ تجزم بأحد أمرين منحصر فيهما لكن ما عرفته، صح ولا لا؟ تفاريش معناها الزميل أو الرفيق بالروسي. إذا هذا التعريف يسمى تعريفا بالعد أو تعريفا بالتقسيم، كذلك التعريف بالحد وهو الذي يعنيناه هنا، والحد نطلقه تجوزا على كل المعرفات هنا، وهي المعرفات المنطقية، وهي خمسة أقسام. هذه الأقسام الخمسة مرجعها ثلاثة فقط، ولذلك بدأ بها فقال معرف إلى ثلاثة قسم، المعرف معناه الذي يعرف غيره، إلى ثلاثة قسم معناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ حد ورسمي وله ينعلي، يجوز أن تقطع ويجوز أن تبدل، هذا بدل إلى ثلاثة أبدلت منها فقلت حد ورسمي وله ينعلي، نعم، ويمكن أن تقطع إلى الرفع أو إلى النصب، يمكن أن تقول حدا ورسميا وله ينعلي. نعم، أعني فإذا هذه الأقسام الثلاثة هي التي سنركز عليها هنا في تعريف الماهيات، ومنها يشتق لنا قسمان آخران وهما ناقص الحد وناقص الرسم، أو الحد الناقص والرسم الناقص. فلنبدأ بأشرفها وأعظمها وهو الحد، فالحد هو أشرف هذه المعرفات وأهمها، سيأتي الآن. فالحد في اللغة معناه المنع، فتقول حدود الدار ما التي تمنع من خروج من فيها ودخول من كان خارجها، ومنه حدود الله، وحدود الله تنقسم إلى قسمين، حدود لا يجوز تعديها وحدود لا يجوز الاقتراب منها. فالحدود التي لا يجوز الاقتراب منها هذه هي المحرمات، المحرمات كلها لا يجوز الاقتراب منها، والحدود التي لا يجوز تعديها هذه هي المتشابهات، المتشابهات لا يجوز تعديها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. يطلق الحد أيضا على نفس المنهي عنه ويطلق على عقوبته شرعا، فتقول هذا حد من حدود الله، فلان أصاب حدا من حدود الله، أصاب حدا من حدود الله معناه فعل فعلا محرما شرعا، وتقول هذا حد الزنا، هذا حد السرقة، هذا حد القذف، هذا حد شرب الخمر، هذا حد البغي، هذا حد إلى آخره. هذه حدود معناها جزاء أو عقوبة تتعلق بفعل يقوم به الشخص. أما الحد في اصطلاح المناطق فهو التعريف المؤلف من الجنس والفصل، تعريف المؤلف من الجنس والفصل، ويعرفه الأصوليون تعريفا آخر فيقولون هو الجامع المانع، ويعرفه بعضهم بأنه هو المضطرد المنعكس. والجامع المانع معناه الجامع لأفراد المعرف، المانع معناه من دخول غيره، الجامع تقتضي أن يذكر جنسه لأنه الذي يجمع، والمانع تقتضي أن يذكر فصله لأنه الذي يمنع أيضا من دخول غيره. الجامع معناها بجنسه، المانع معناه بفصله. الجامع لا يمكن أن يكون الحد جامعا إلا إذا كان فيه الجنس، الجنس هو الذي تدخل فيه الماهية كلها. والمانع لا يمكن أن يكون التعريف مانعا إلا إذا ذكر فيه الفصل لأنه الذي يمنع من دخول غيره فيه. واضح الآن؟ كذلك يقولون المضطرد المنعكس، والمضطرد معناه الملازم في الثبوت، والمنعكس معناه الملازم في الانتفاء. والاضطراد في الأصل معناه سلوك الطريق والاستقامة عليها، ومنه رمح مضطرد، رمح المضطرد معناها الذي إذا هززته انطلق بعد الهز. والاضطراد معناها تواتر الشيء بعد الشيء، ومنه الاضطراد عند أهل البلاغة، يقولون الاضطراد معناه أن تذكر شخص وباسمه ثم اسم أبيه ثم اسم جده على التتابع. ولذلك يقول السيوطي في البلاغة: والاضطراد ذكرك اسم من على فأبيه فجده على الولاء بلا تكلف على وجه جليل مثل علي بن الحسين بن علي، هذا بلا تكلف على وجه جليل، هذا يسمى اضطراد. فهذا النوع من الاضطراد. لماذا سمي اضطرادا؟ لأنه سلك الطريق، هذا سلك طريق أبيه وهذا سلك طريق أبيه وهكذا، فكل واحد كان رفيعا وسلك طريق أبيه في ذلك. ولذلك تذكرون المناورة التي عقدها زهير بن أبي سلمى بين هرم بن سنان وبين أبيه وجده، لو مدحه هو فقط لقيل هذا الرجل لا أصل له، إنما جاء مجده من تلقاء نفسه ليكون عصاميا، ولو مدح أباه فقط لقيل هذا الرجل عوامي يفخر بمن سبقه. العظامي معناه الذي يفخر بمجد أبائه، والعصامي معناه الذي يفخر بنفسه، كما قال شاعر: نفسه عصام سودت عصاما وعلمت الكرة والأقلام. هذا الآن عصام نفسه هو اللي فعل هذا الموت. والعظامي معناه الذي يفخر بالعظام والرفات الذين ماتوا. زهير يقول: يكلف شأو امرأين قدما حسنا نال الملوك وبذا هذه السوق هو الجواد، فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحق، أو يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدم من صالح سبق. فهنا مقارنة عجيبة بينه وبين سلفه. هرم بن سنان يقول: يكلف شأو امرأين قدما حسنا نال الملوك وبذا هذه السوق هو الجواد، فإن يلحق بشأوهما ويدركهما فلا غرابة فمثله سبق مثله لحق، أو يسبقاه يعجز عن الوصول إليهما، أو يسبقاه على ما كان من مهل مع طول المدة الفرق الذي سبقاه به في الزمن فمثل ما قدم من صالح سبق، هو معذور لأنه أيضا قدم شيء كثير من سبق. فإذا هذا يسمى المضطرد. أما المنعكس فأصله من العكس، والعكس خلاف الشيء، عكس الشيء معناه أتى بها على غير وجهه. فمعنى المضطرد المنعكس معناه الملازم في الثبوت الملازم في الانتفاء. إذا قلت هذا ليس إنسانا فمعناه أنه ليس بحيوان ناطق، وإذا قلت هذا إنسان معناه أنه حيوان ناطق، صح ولا لا؟ فكل ما اتصف بالحد فإنه اتصف بثبوت الماهية له، وكل ما انتفى عنه الحد فإنه انتفت عنه الماهية. واضح الآن؟ فهذا الحد ملازم في الثبوت ملازم في النفي، فلذلك نسميه مضطردا منعكسا. وهذه العبارة تتكرر معنا مثلا في الأصول، سيأتينا الكلام عن العلة، أن العلة تكون مضطردة وتكون منعكسة، وهذا يسمى الدوران. الدوران معناه الاضطراد والانعكاس، بأن لا يوجد الحكم إلا وجدت علته، ولا توجد العلة إلا وجد الحكم. وقد يوجد العكس فقط، معناه لا يوجد الحكم إلا وجدت العلة، ولكن قد توجد العلة ولا يوجد الحكم. وقد يوجد الطرد فقط، كلما وجد الحكم وجدت العلة، ولكن قد توجد كلما وجدت العلة وجد الحكم، ولكن قد يوجد الحكم بدون علته. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة العلة والقوادح، إن من القوادح ما يسمى النقض ومنها ما يسمى الكسر. النقض هو وجود الحكم دون وجود العلة، والكسر معناه وجود العلة دون وجود الحكم. نعم، في الأصول. فهذا الآن الاضطراد والانعكاس في العلل، الاضطراد والانعكاس في العلل، ومثله الاضطراد والانعكاس في الحدود. إذا وجدت شيئا يصدق، مثلا إذا لنصطلح على تعريف هذا مثلا التمر، فلنعرفه بأنه الثمرة الحلوة. ثمرة هذا جنسه، الحلوة هذا خاصته. هل هذا مضطرب؟ مضطرب، لا غير مضطرب، لكن أقصد هل هو منعكس؟ ليس منعكسا، لأنه لا يمكن أن توجد تمرة إلا وهي ثمرة حلوة. إذن ليس ملازما في الانتفاء، لكنه ليس ملازما في الثبوت، لكنه ملازم في الانتفاء. واضح ولا لا؟ هذا ملازم في الانتفاء، لأنه حيث لم توجد، إذا كان الشيء ليس ثمرة حلوة فمعناه أنه ليس ثمرة قطعا. واضح ولا لا؟ لكن إذا كان الشيء ثمرة حلوة فقد لا يكون ثمرة، فإذا هذا منعكس غير مضطرد. والعكس أيضا، قد يكون الشيء مضطردا غير منعكس. واضح الآن؟ مثلا لو عرفنا هذا التمر بأنه الثمرة الحمراء أو الثمرة السوداء، الثمرة الحمراء قد نجد بعض التمر ليس أحمر، صح ولا لا؟ ليس مضطردا. فلنبدأ بالحد. أراد أن يعرفه فقال: فالحد بالجنس والفصل وقع. معناه فالحد هو التركيب، هو التعريف المركب من الجنس والفصل. فقال: فالحد بالجنس وفصل وقع. وعلى هذا الترتيب لابد أن يبدأ بالجنس قبل الفصل، لأن الاضطراد سابق على الانعكاس، ولأن الجمع سابق على المنع. واضح؟ فإذا أردت أن تعرف الحيوان فإنك تقول الجسم النامي المتحرك بدواليك مثلا، فلا تقول النامي الجسم، لأن هذا من خطأ التركيب، إن صار الأصغر قبل الأكبر. إذا أردت أن تعرف الإنسان فقلت هو ناطق الحيوان، هذا من خطأ التركيب، لابد أن يكون الأكبر هو الأول. فالجنس بالحد وفصل وقع، وقد عرف الجنس والفصل. فالحد أقصد بالجنس وفصل وقع. وقد سبق أن الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جنس قريب، وجنس بعيد، وجنس متوسط. فالجنس الذي يحصل به الحد هو الجنس القريب أو الجنس المتوسط، أما الجنس البعيد فلا يدخل في الحد. سيأتينا الآن، لأنه يجمع كثيرا زائدا على الماهية. إذا قلت في تعريف الإنسان هو الجسم الناطق، هذا التعريف بارد جدا، لأنه يدخل فيه في قولك الجسم، يدخل فيه الحي والميت المتحرك وغير المتحرك والنامي وغير النامي. نعم. فلذلك احتاج الى ان ناتي بالجنس القريب او المتوسط. بعده الرسم، فهو الثاني من هذه المعرفات. والرسم في اللغه الكتابه والاثر القديم، ومنه قول الشاعر: رسم دار وقفت في طلله، كدت اقضي الحياه من جلله. رسم دار معناه رب رسم دار وقفت في طلله، كدت اقضي الحياه من جلله. فالرسم هنا معناه الاثار الباقيه، وجمعه رسوم. والمقصود به هنا ما هو أقل من الحد، لأن حد الدار أركانها التي تمنع من الخروج، أما الرسم في الآثار الباقية. فلذلك هو تعريف ولكنه أقل من الحد، فيرتسم الشيء أمامك بصورته. إذا ذكرت جنسه وخاصته، يرتسم أمامك بصورته في مكونا في فرد من أفراده. إذا عرفنا الأسد بأنه الحيوان المفترس الأبخر مثلا، البخر صفة في جميع الأسود، نتن رائحة الفم، فوصفناه بوصفين وهما الجرأة والبطش والبخر. هذان الوصفان أحدهما مشهور وهو جرأة مثلا، ولذلك إذا مدح شخص بأنه أسد سينطلق الفهم إلى أنه شجاع، لكن قد يوصف الشخص بأنه أسد المقصود به أنه أفخر، فلا يفهمها إلا العقلاء. يوصف بأنه زيد أسد المقصود. هذا يفهمه العقلاء. نعم. أو ذكر ما يدل على الأمر، أو كان بحضرته فأدرك ذلك. فالرسم هو التعريف المركب من الجنس والخاصة، وقد عرفنا الجنس وعرفنا الخاصة. والمقصود بالجنس هنا الجنس القريب أو الوسط مثل الحد. فلذلك قال: والرسم بالجنس وخاصة، خاصة مع الرسم يحصل بالجنس وبالخاصة، خاصة بتخفيف للضرورة، وهي الخاصة التي هي العرض الخاص، وقد سبق تعريفها. معا معناها لا بد من اجتماعهما، لأنه إذا كان التعريف بالخاصة فقط فهو ناقص الرسم كما سيأتينا. والتنوين هنا في معا مع ظرف، و هي ملازمة الإضافة، والتنوين هنا سد مسد كلمة، وهي الضمير الذي يضاف إليه الظرف هنا، لأنها تضاف إلى المفردات. والتنوين إما أن يكون عوضا كما سبق من جملة أو من كلمة أو من حرف أو من حركة عامة. فإذا هذا التنوين هنا عوض عن كلمة واحدة، وهي ما يضاف ما أضيفت إليه مع. لم يذكر لنا هو من قبل أن المعرفة خمسة أقسام، وإنما ذكر أنه ثلاثة أقسام. وهنا لما جاء إلى الوفاء بالوعد زاد في وعده، وذلك أنه من المستحسن لدى العقول أن يكون الوعد أبلغ، يكون الجزاء وفاء الوعد أبلغ مما وعد به في بدايته. وعدناك بثلاثة فقط فزدناك اثنين، وهذا أبلغ مما لو قلنا في الأصل خمسة ثم جعلناها ثلاثة فقط، هذا سيحز في النفس. فلذلك أتى في البداية حصلها في ثلاثة فقط، فلما جاء بالإنجاز الوعد أتى بها خمسة. وناقص الحد معناه هو الحد، حد الناقص بفصل فقط أو مع جنس بعيد. نعم، زيادة على ثلاثة معناه هو التعريف الثالث، هو الحد الناقص. والحد الناقص معناه ما كان بالفصل فقط، مثل قولك الناطق في تعريف الإنسان، ناطق في تعريف الإنسان، أو المتحرك بالإرادة في تعريف الحيوان مثلا. أو معاه جنس قريب بعيد لا قريب وقع، أو معاه. الألف هنا ليست مثل سابقتها، وإنما هي ألف إطلاق فقط، مادة تربوي. أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، مثل قولك الجسم الناطق في تعريف الإنسان، أو النام الناطق في تعريف الإنسان مثلا. جنس بعيد لا قريب وقع. وناقص الرسم، معناه هو الرسم الناقص، وهو القسم الرابع من أنواع المعرفات، بخاصة فقط، معناه هو التعريف بخاصة فقط وحدها، مثل قولك في تعريف الإنسان الضاحك، ضاحك أو الكاتب، هذا تعريف له بخاصته فقط. أو مع جنس أبعد قد ارتبط، أو مع جنس بعيد أيضا، مثل ماذا؟ مثل قولك شو اسمه الضاحك في تعريف الإنسان، أو المخلوق الضاحك، أو الشيء الضاحك. هذا الآن تعريف للإنسان، لكنه تعريف ناقص، ولذلك يسمى رسما ناقصا. لا، لكن التعريف هنا بعيد، لأن الشخص في بداية أمره إذا قلت له في تعريف الإنسان قلت له شيء، تصور أنه ما هي بعيدة جدا، فإذا قلت الضاحك حصر، فكان هنا عدم التوازن، أنه لا بد من التوازن بين الطرفين. فالأصل أن يكون الطرفان بينهما توازن وتقارب. الظرف مثلا إذا كان أكبر بكثير من المظروف، أهديت إلى هذا الشيخ هدية، وكانت الهدية عبارة عن ملء سيارة، كرتون ملء السيارة، يفتحه ما يجد فيه إلا حبة واحدة من الحلاوة، هل هذا مناسب؟ أو أهديته كرتونا كبيرا فوجد فيه ريالا واحدا، هل هذا مناسب؟ لا، الظرف هنا أكثر من المظروف بكثير. فلذلك الأصل أن يكون الظرف قطعا هو سيكون أكبر من المظروف، لكن الأصل أن يكون قريبا منه، يحتويه ولا يزيد عليه، أو إذا احتواه وزاد عليه كان ذلك قليلا. واضح؟ سبق أن عرفنا، سبق أن عرفنا أن الفصل داخل في الماهية، وأن الخاصة خارجة عن الماهية. الفصل لا تتصور الماهية دونه، والخاصة يمكن أن تتصور الماهية دونها، لأنها خارجة عن الماهية، عرض، والفصل ذاتي. انتهينا من هذه الأقسام الأربعة. ليس ذكرنا لهذه الأقسام أن معناه أنك بالخيار بأي قسم شئت، لا، الأصل أنك إذا وجدت الحد فاستطعت أن تخلص فصل الشيء، وقد سبق أن الفصل صعب جدا، فلا تعرفه إلا بالحد التام. إذا لم تعرف جنسه فعرفته بالفصل وجنس البعيد، فهذا حد ناقص يلجأ إليه عند الضرورة. إذا لم تستطع أن تعرف فصله فأتي برسمه، لأنك عرفت خاصته فأتي بجنسه القريب وخاصته. إذا لم تستطع ذلك فعرفه بالخاصة فقط إن لم تعرف جنسه، أو كان الشخص لا يستوعب الجنس، أو تذكر له جنسه البعيد. إذا ما دمت تعرف الفصل لا ينبغي لك أن تعرفه بالخاصة، فالحد مقدم على الرسم. وما دمت تستطيع تعرف الجنس القريب لا يمكن أن تلجأ إلى إسقاط الجنس أو إلى الجنس البعيد، لست بالخيار، لأن التعريف مقصد من مقاصد العقلاء، ويقصد به معرفة الشيء. ومعرفته الأتم والأبلغ هي ما كان بالحد، ثم إذا لم يوجد الحد ناقص الحد، إن لم يوجد الرسم الكامل، إن لم يوجد ناقص الرسم. وهذه الصور الأربع هي بمثابة الصور الأربع من أحوال الصلاة. الصلاة لها 7 صور، هذه الصور الأربع الأولى منها على طريق الوجوب في الترتيب، والثلاث الأخرى على طريق الندب في الترتيب، هي القيام استقلالا، ثم القيام استنادا، ثم الجلوس استقلالا، ثم الجلوس استنادا، ثم الاضطجاع على الجنب الأيمن، ثم الاضطجاع على الجنب الأيسر، ثم الاضطجاع على الظهر والرجلين إلى القبلة. هذه 7 صور، الأربعة الأولى الترتيب بينها واجب، من كان يستطيع أن يقوم دون استناد فاستند، بحيث لو سقط العماد لسقط بطلت صلاته، كذلك إذا صلى جالسا وهو يستطيع بدون عذر تبطل صلاته. نعم، فريضة. كذلك من يستطيع الجلوس استقلالا فجلس استنادا هذا أيضا يطيل صلاته. يأتي الثلاث الأخرى، هذه على اختيار المريض الذي لا يستطيع الجلوس، الأفضل أن يصلي وهو مضطجع على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر، فإن لم يستطع فعلى ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة، وإن لم يستطع هذه كلها على وجه الندب فقط ليست على وجه الوجوب. لو صلى على ظهره وهو يستطيع أن يضطجع على جنبه الأيمن صلاته صحيحة. فهمت الآن؟ الترتيب بين الصور الأربع على سبيل اللزوم. نعم. نعم. نعم. فلذلك بدأنا أول شيء بالحد التام، ثم بالحد الناقص، ثم بالرسم التام، ثم بالرسم الناقص، على هذا الترتيب. يأتي بعدها التعريف اللفظي. التعريف اللفظي هو داخل لغة واحدة أو داخل لغات عن طريق الترجمة، وهو تبديل لفظ بمرادف له. نحن ذكرنا أن من النسب بين الألفاظ ترادف، الترادف هذا يقع في اللغة الواحدة كإنسان وبشر وكرقبة وعنق مثلا، لكنه يقع أيضا في غير اللغة الواحدة. هذا الآن يسمى بالعربية إصبعا، وبالفرنسية دو، دو معناها الإصبع، نقطة يسمى بالعربية مثلا نقطة، وبالفرنسية بوين، وهكذا. هذا الترادف، واضح الآن؟ فتسميته تبديله إذا لم تفهمه بلغته الأصلية فأبدلته بلفظ أوضح منه، كتعريف الحنطة بالقمح أو بالبر مثلا، هذا واضح. تعريف الحنطة، الحنطة قد تخفى على بعض الناس فتعرفها بأنها بر، بر معروف لدى جمهور الناس. تعريف الهزاع بالأسد، الضرغام بولد الأسد مثلا، الحصان بالأسد مثلا، الصمصامة بالسيف، هذا تبديل لفظ برديف له أشهر منه، سواء كان ذلك في اللغات الواحدة أو كان في اللغات المتعددة. هذا نوع من أنواع التعريف، لأنه يفهم به المقصود، هذا نسميه التعريف اللفظي. وليس المقصود باللفظ هنا اللفظ الواحدة، بل قد تعرف اللفظ المفرد بلفظ مركب، وبعض اللغات لا يمكن أن يوجد فيها هذا أصلا. مثلا لغة الصين ليس فيها حروف، إنما هي كلمات، كلمات دون حروف. هذه الكلمات كل كلمة منها، كل نطق نطقته فهو يدل على معنى معين عندهم، لكن إذا أردت أن تذكر كلمة بلغة أخرى فإنك تلفق كثيرا من الكلمات حتى تأتي تلك الكلمة. مثلا عبد العزيز، إذا أردت أن تنطق بهذا الاسم بالصينية أو تكتبه بالصينية تكتب أب، أب معناها لباس، دول معناها أبيض، سيس معناها مقعد، فتجمع هذه كلها وتكتبها، فالذي يقرأ هذه فمن هذه العبارات غير مركبة فينطقها فتكون معناها عبد العزيز. هذه تعجب منها كثيرا. مثلا الضرغام نحن عرفناه بأنه ولد الأسد، هذا بلفظ مركب، وإن كان تركيبه إضافيا قد نحتاج إلى تعريفه بتركيب كامل، لأن بعض الكلمات تكون في مثلا في لغة غير العرب، لغة العرب الكلمة فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام فقط، اسم وفعل وحرف، لكن في اللغات مثلا في الإنجليزية والفرنسية حرف يكون فعل أصلي وفعل مساعد، في الأفعال المساعدة هذه ليس لها نظير في لغتنا، فنحتاج إلى التركيب فيها. الأدوات العاملة عندنا في العربية كثيرة جدا، لأن الأصل عندنا أن المعاني تؤدى بالحروف، سيقول السفهاء، والسين هنا تدل على التنفيس وأنهم سيقولون هذا في المستقبل، هذا لا يوجد لها نظير في الإنجليزية ولا في الفرنسية. مثلا التفاوت في الضمائر عندنا في العربية، ضمير المفرد المذكر، ضمير المفرد المؤنث، ضمير الجمع المذكر، الجمع المؤنث، التثنية المذكرة، التثنية المؤنث، هذه لا توجد في اللغة اللاتينية. الإنجليزية مثلا، الإنجليزية تقول نوت، speak English مثلا. You are not speaking English. You are not speaking English. هذا تخاطب به المفرد وتخاطب به المفرد المذكر والمفرد المفرد المؤنثة والتثنية المذكرة والتثنية المؤنثة والجمع المذكر والجمع المؤنث. لأن معناها أنتم لا تعرفون الإنجليزية. هذا يمكن أن يطلق على المفرد والتثنية والجمع والجميع. إيه نعم. You are not speaking English. فلا هذا أنا فهذا يطلق على الجميع. فيحتاج إذن في مقابل هذا، لو كان هذا الكلام بالعربية لاحتاج له إلى مقابل من التركيب. واضح الآن؟ يقول: وما بلفظي لديهم شهرة، معناه هو التعريف اللفظي الذي اشتهر لدى المناطق. ما هو؟ هو تبديل لفظ، معناه وضع لفظ في الكلام برديف، سواء كان ذلك الرديف مفردا أو مركبا، سواء كان من لغته أو من لغة أخرى. أشهر، أشهر معناه لدى السامع فقط، السامع يشتهر لديه هذا الرديف ويفهمه ولا يفهم مقابله. هذه التعاريف لا يمكن أن تستقيم دون شروط، فنحتاج إلى بيان شروطها. هذه الشروط شروط للتعريف بالكلية، فكل تعريف من هذه التعاريف يشترط له هذه الشروط، وهي شرط لجميعها. هذا من باب الكلية. ما هي هذه الشروط؟ قال: وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا. جميع التعاريف يشترط لها أن تكون ملازمة في الثبوت ملازمة في النفي. واضح الآن؟ فلو أردت، نحن نعلم أن الذرة تنقسم إلى قسمين: ذرة الصفراء هذه الكبيرة، والذرة الغبراء هي الصغيرة. لو عرفت الذرة باللفظ يطلق على إحدى أحد الصنفين فقط، مثلا الذرة الصفراء هذه تسمى باللغات الإفريقية مكة، نعم، والذرة الصغيرة تسمى عندهم البشنة، نعم. فإذا عرفت الذرة بأنها البشنة عموما أو بأنها مكة، لكان هذا التعريف غير مضطرد غير منعكس، أنه جزء فقط من الماهية. صح ولا لا؟ لأنك يمكن أن تجد الطرف الآخر فيقال هذا ليس بشنة، فمعناه أنه غير ذرة. لا، هو ذرة لكنه غير بشنة. ويمكن أن تجد أيضا المقابل ما يصدق عليه، إذا وجدت الذرة الصغيرة فيصدق عليها أنها بشنة ويصدق عليها أنها ذرة. واضح. ومثل هذا في أعراف الناس في الحقيقة العرفية. في الحقيقة العرفية في كل بلد يطلق بعض، تطلق بعض التسميات على بعض الأسماء عند أهل ذلك البلد ولا تصدق على غيره. الحب مثلا هنا لا يصدق إلا على بعض الحبوب دون بعض. صح ولا لا؟ في الحجاز يقولون الحبة للمفرد من كل شيء، ثوب مثلا حبة واحدة، واحد حبة، سيارة يقول واحد حبة، كل شيء حتى الشخص يطلقون عليه واحد. نعم، حبة واحدة من اللحم، أبغى واحد حبة من كذا. هذا الآن في حقيقة عرفية، اصطلاح خاص لهم. نعم، مثل الطعام عند الجزائريين مختص بالكسكس، ومثل نعم نوع منه فقط. وأيضا مثل هنا لا يطلقون غالبا العيش، يطلقونه على الرز غالبا، الأرز. وفي بعض الأحيان يطلق على الخبز، هذا في الرياض يطلق غالبا على الخبز، لكن في أصحاب المزارع وهذا إذا قالوا العيش فمعناها الرز، الأرز غير المطبوخ. الرز إذن هذا الشرط لا بد منه في جميع المعرفات، لا بد أن يكون كل معرف مضطردا منعكسا. اللهم إلا تقسم. تقسيم لا بد فيه من الاضطراد، لكن لا يشترط فيه الإنفاس. نعم، لا لكن هو يقصد هذه شرط كل، معناه كل هذه المذكورات هنا خمسة هذه. إيه ما ذكره هنا، لأننا يمكن أن نضيف إليها أيضا تعريفا آخر هو التعريف بالإضافة، لكن التعريف بالإضافة ليس تعريفا للماهية، وإنما هو تعريف لبعض لنسبتها. سيأتينا في المقولات إن شاء الله الفرق بين الفعل والانفعال، وبين مقولة الكيف ومقولة الكم ومقولة المتى ومقولة الأين. نعم، المقولات العشر إن شاء الله. فإذا قلت هذا، عرفت هذا الكتاب بأنه كتاب الشيخ فلان، هذا تعريف بالإضافة، وهو تعريف عند النحويين، ولكنه ليس تعريفا عند المناطق، لأنه ما تعلق بذات الماهية، وإنما تعلق ببعض عوارضها وهي الملكية. والملكية مقولة من المقولات، سيأتينا مقولة الملك مقولة من المقولات، أنه ملك لفلان. والملك نحن لا نقصد به الملك بمعناه الحقيقي، كثير من الناس لا يميز بين الملك والملك. فالملك بضم الميم هو السلطان، والملك بكسر الميم هو الاختصاص. تقول هذا الكتاب ملكي، ولا تقول ملكي، ملكي معنى سلطاني. لا، الملك مختص بالسلطان العام الذي هو الإمارة والرئاسة. شرط كل أن يرى مضطردا منعكسا. الشرط الثاني وظاهرا لا أبعد، التعريف لا بد أن يكون أظهر من المعرف، إذا كان أبعد منه أو مساويا له فلم يحصل المقصود، وكل وسيلة لم تؤدي المقصود منها هي ملغاة شرعا. وهذه قاعدة، هي قاعدة أصولية فقهية، وهي أن الوسائل إذا لم تترتب عليها المقاصد لم تشرع، كل وسيلة لم يترتب عليها مقصود لم تشرع. ولذلك ذكرت لكم كلام الفيروز عبادي في تعريفه.